نبدأ شيخنا الآن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى مني وفضله ورحمته سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا على طاعته سبحانه وتعالى وعلى مرضاته عز وجل، أن يبصرني وإياكم بالحق وبما يحبه سبحانه وبما يرضاه ويرتضيه إنه سبحانه وتعالى جواب كريم. وبعده، هذا اللقاء هذه الليلة مع إخواننا وكلهم الله سبحانه وتعالى بمرضاته، وما هو قد تم الإعلان عنه وفيما يتعلق بآزاد طالب العلم. لا شك أن مثل هذا الأمر وهذه القضية تحتاج إلى كثير من البيان، كثير من الإيضاح، أن ما يتعلق بآداب طالب العلم راجع إلى كثير من أبواب العلم الشرعي، راجع إلى كل العلم الشرعي، وراجع إلى دين الله تبارك وتعالى. ولا يقوم دين الله عز وجل إلا بقيام آداب طالب العلم حقيقة على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب أن كل من سلك هذا الطريق، يعني طريق طلب العلم، فلا بد له من تصحيح هذا الطريق، ولا بد له من سلوك الطريق الصحيح المناسب الذي به يتوصل إلى المقصود وإلى المراد، إلى المقصود وإلى المراد. والمقصود هو إفراد الله تبارك وتعالى بالتوحيد وبذل النفس والمال في رضوانه سبحانه، لأجل أن يكون طالب العلم على بصيرة من هذا الدين وعلى مسلك صحيح طويل يكون به شرع الله سبحانه وتعالى في نفسه، ويقيم به شرع الله سبحانه وتعالى مع أخوانه وأقرانه ممن ينتسبون إلى طلب العلم، ويقيم فيه حاله مع الناس ومع عموم الناس، سواء كانوا في مكان مدعومين من الموافقين او من المخالفين، او كانوا من عموم الناس فيما تصح فيه النعامه. والاداب التي يراد الحديث عنها، أقول الآداب التي يراد الحديث عنها راجعة إلى الخصال التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها. وطالب العلم عليه أن يتحلى إخلاق شرعية صحيحة موافقة لهدي الله سبحانه وتعالى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه القيم والآداب تستقى وتؤخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه عنهم. وعندما نقول آداب طالب العلم فلا ينسب هذه الآداب إلى طالب العلم. فلا بد أن يعلم أن طالب العلم هو كل من يتعلم العلم الشرعي وهذا على التعريف الواسع الذي يدخل تحته عمومه. من فقد طلب العلم سواء كان من العلماء الراسخين أو كان ممن هو دونهم فكلهم على هذا طلاب للعلم. ولذا قد اشتهر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يقول إذا سئل عن طلب العلم قال مع المحضرة إلى المحضرة. وأن العلم الشرعي هو العلم الذي يتقى من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الأصلان اللذان عليهما مدار العلم الشرعي كله، وإليهما يرجع العلم الشرعي كله، ومنهما يؤخذ العلم الشرعي كله، وكل ما يذكر بعد ذلك فهو راجع إلى هذين الأصلين. وأن قدر هذا العلم ومنزلته ورتبته هي أشهر من أن تذكر وأرفع وأعلى من أن تذكر، فهي معلومة معروفة لكثير من طلبة العلم الشرعي. الله سبحانه وتعالى قد رفع شأن هذا العلم وشأن حملته، فجعل الله سبحانه وتعالى لهذا العلم الشرعي منزلة رفيعة، وكذا جعل الله سبحانه وتعالى لحملة هذا العلم منزلة رفيعة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. ويقول الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على فضل العلم وأهل العلم وحملة العلم. وقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. شهد الله سبحانه وتعالى لنفسه بالوحدانية وهو الأصل الذي خلق الله سبحانه وتعالى عن وحدانية التوحيد توحيد العبادة هو الأصل الذي خلق الله سبحانه وتعالى لأجله الإنس والجن، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلقه لأجل توحيده وإفراده عز وجل بالعبادة والطاعة، وأن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. واستشهد الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر العظيم وعلى هذا الشأن العظيم أكمل الناس وأفضل الناس، فقال سبحانه وتعالى: والملائكة وأولو العلم. فاستشهد الله سبحانه وتعالى الملائكة، ثم استشهد سبحانه وتعالى أكمل الناس وأعلم الناس وهم أولو العلم، أي أصحاب العلم وحملة العلم. وبهذا تعلم أن العظيم لا يستشهد على الأمر العظيم إلا العظماء الذين يستحقون أن يستشهدوا بمعرفتهم لشأن هذا الأمر المستشهد عليه. فمن عرف حقيقة ما يستشهد عليه كان أهلا لأن يستشهد وتطلب شهادته بمعرفته بالشهادة وحقائقها ولوازمها ومقتضياتها. فكان هذا الأمر فيه بيانا لفضل العلم والعلماء. وإذا عرفت هذا عرفت أن الأمر في رمته راجع إلى معرفة عظم شأن الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى كامل في وصفه، كامل سبحانه وتعالى في أسمائه، الله سبحانه وتعالى كامل في وصفه، كامل في أسمائه عز وجل. لا يدانيه مخلوق ولا يقاربه ولا يماثله ولا يدانيه سبحانه وتعالى، فهو فيه الكمال الأعلى عز وجل. وهذا الأمر متصل بمعرفة أن الله سبحانه وتعالى قد تكلم بالقرآن وأوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، وكما يقول في الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: ففضل القرآن على سائر العلوم كفضل الله عز وجل على الناس، لأنه كلام الله عز وجل، وهو وحيه الذي أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأوحى الله سبحانه وتعالى بالسنة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك. ومعرفة أن الوحي كله قرآنا وسنة فمن عند الله عز وجل، نرشدك إلى معرفة أن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، ومعرفة أن الله سبحانه وتعالى كامل في حكمته وحكمه، وكامل سبحانه وتعالى في علمه. عرفت كمال هذا الشرع وكمال هذا الدين، وعرفت أن شأن الدين وشأن العلم عظيما، لأنه هو من علم الله تبارك وتعالى ومن حكمته عز وجل، فهو في الكمال، لأنه من حكمة الله عز وجل ومن حكمه ومن حكمه ومن علمه تبارك وتعالى. فلذا تعلم أن شأنه عظيم ومنزلته عظيمة. فتأمل في هذه اللطيفة، وفي دقيق هذا الأمر يتجلى لك كثير مما يكون سببا في بعد كثير من حملة العلم عن هذا العلم، فضلا عن بعد كثير من المنتسبين إليه، فضلا عن بعد كثير من العامة عن طلب العلم ومعرفة العلم الشرعي. وإذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي صحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ويريد الله به خيرا يفقه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في السنن في حديث ابي الدرداء رضي الله عنه: ان سلك طريقا يمسك فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. وان العالم سيستغفر له كل شيء حتى الفلسان في البحر، ان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وان العلماء هم ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحج واخر، او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. وهذا يدلك على فضل هذا الامر العظيم وعلى شانه، وانه امر عظيم جدا، ولا بد طالب العلم ان يتامله ويعلمه وان يتذكر فيه. فان معرفه المرء بفضل ما يطلب حاض له على الاستمرار فيه والجد فيه وبذل الوقت والجهد فيه كي يتعلمه على طريقه صحيحه تكون بها صلاحا له وهدايه له. ولا بد ان تعلم ان طالب العلم له اربع علاقات لا بد له من اصلاحها. طالب العلم له اربع علاقات لا بد له من اصلاحها، وبقدر صلاح هذه العلاقات الاربع بقدر ما يكون طالب العلم صالحا في نفسه مصلحا لغيره، سائرا على الطريق الصحيح ممن يكون على تقوى وهدى ونور من الله تبارك وتعالى. واولى هذه العلاقات علاقه طالب العلم مع ربه سبحانه وتعالى. هذا الامر يتدلى اولا في توحيد الله عز وجل، فتوحيده سبحانه وتعالى اصل العلوم، واليه ترجع كل العلوم، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك ورزقك سبحانه وتعالى، وهو الذي هداك، وهو الذي كساك واطعمك، وهو الذي سبحانه وتعالى يعطيك، وهو الذي يمنعك، وبيده الخير كله، واليه يرجع الامر كله. فهو الله سبحانه وتعالى الذي له الاسماء الحسنى وصفات العلى، الذي يحب سبحانه وتعالى ويطاع ويجل سبحانه وتعالى ويعظم ويقبل سبحانه وتعالى في الحوائج، وهو الذي يقضي ويكشف الضر سبحانه، بيده الخير كله واليه يرجع الامر كله. فالتوحيد لا يكون الا له سبحانه، والإجابة لا تكون إلا له عز وجل، وهو نعم المقصود ونعم المراد تبارك وتعالى. خلقك تبارك وتعالى لأجل التوحيد ولأجل أن تفرده سبحانه وتعالى بالعباد، ولأجل أن تجعل هذه الحياة لله سبحانه وتعالى، لا لأجل مال ولا لأجل دنيا ولا لأجل شهوات، ولأجل أن تقيم شرع الله سبحانه وتعالى في نفسك، تقيمه لله عز وجل طالبا رضوانه، طالبا جنة الله سبحانه وتعالى، وطالبا من الله سبحانه وتعالى رحمته وفضله عليك عز وجل. هو الكريم الذي لا يرد قدره تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول الله سبحانه وتعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويقول الله تبارك وتعالى: تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. هذا هو الاصل العظيم الذي عليه مدار هذا الدين. وذكر هذا الاصل على محبه الله عز وجل، ولا يقام هذا الاصل الا بمحبه الله تبارك وتعالى. وبمحبته عز وجل يقوم التوحيد، ولا تكون هذه المحبة إلا بالعلم بالله سبحانه وتعالى. فمن علم بالله وتعلم فينبغي لله وما يكون لله وما لا يكون لله عز وجل كان عالما بالله. فمن كان عالما بالله عز وجل كان محبا لله وخاشيا لله عز وجل. كما قال الله تبارك وتعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء. وكما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم عن نفسه: اما اني اخشاكم لله واتقاكم لله. فهو صلى الله عليه واله وسلم اكتمل علمه بالله عز وجل مما اذن الله سبحانه وتعالى بالعلم لغيره. ولذا كان أعلم الناس بالله عز وجل وأخشاهم لله تبارك وتعالى وأحبهم لله عز وجل. وإذا اصطفاه الله سبحانه وتعالى لمنزلة الحلة وكان خليل الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم. ومما ينبغي على طالب العلم أن يعلمه في علاقته مع الله سبحانه وتعالى أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يطاع في أمره ويطاع في نهيه سبحانه وتعالى. فلا يعمل بنهيه ولا يترك أمره إذا كان ذلك داخلا تحت وجه العبد وطاقته مما يقدر عليه في حاله وبحسب حاله. ومما يجبر بطالب العلم ان يعلمه بعلاقته مع الله سبحانه وتعالى تعظيم الله عز وجل والتواضع لله تبارك وتعالى. وهما اصلان عظيمان يجران طالب العلم الى ان يزداد من فضل الله عز وجل. فاذا تواضع طالب العلم في نفسه وعظم الله سبحانه وتعالى وجعل هذين الامرين اللذين هما تواضعه في نفسه ومع الناس وتعظيمه لله سبحانه وتعالى ساق الله سبحانه وتعالى له الخير فيه ووقاه شر نفسه وشر حساده وشر الانس والجن. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات اسأل الله يحفظك اسأل الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء إن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه رفعت الاقلام وجفت السفن. ونعلم يا طالب العلم ان هذا الطريق كان الطريق الى الله سبحانه وتعالى طريق طويل طريق شاق تجد فيه من يحاول ان يثني قصدك عن مراد الله سبحانه وتعالى أو أن يثني قصدك في العمل شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا قد فعله المشركون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرادوا أن يثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عزيمته وأرادوا أن يثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمل فلم يروموا على ذلك وثبته الله سبحانه وتعالى وجحر سرهم ورد كيدهم في نصورهم وثبت نبيه صلى الله عليه وسلم على شرعه وعلى دينه وعلى مراده سبحانه وتعالى وعلى مقصوده عز وجل. ولم يمكن المشركين من ان يوقعوا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الشر الذي ارادوه. إذا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إذا لاتخذوك قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كنت ترسل إليهم شيئا قليلا. بل أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. الأمر الثاني ألا وهو علاقة العبد مع نفسه, علاقة طالب العلم, علاقة طالب العلم مع نفسه. وهذه تنبني عليها العلاقة الثالثة والعلاقة الرابعة. ومن أصلح هذه العلاقة والعلاقة الأولى لا شك ولا ريب أصلح علاقته الثالثة والرابعة, أعني علاقة طالب العلم مع معلم وعلاقة طالب العلم مع الناس. وأن علاقة طالب العلم مع نفسه وفي نفسه أول تلك الآداب التي يجب على طالب العلم أن يعلمها ويعمل بها في نفسه. أولها إخلاص القصد لله تبارك وتعالى, فيعلم أن طلب العلم عبادة لله سبحانه, فلا يقصد بهذا العلم إلا وجه الله تبارك وتعالى. لأن جميع العبادات صغيرها وكبيرها لا يجوز تركها لغير الله عز وجل. واستشعار هذا الأصل قد يغيب عن كثير من طلبة العلم فلا يلتفتون إليه وهم لا يشعرون, ويظنون أنهم سائرون في هذا الطريق على طريقة صحيحة, يعني طريق الإخلاص في طلب العلم. الله سبحانه وتعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. لا أمر الناس إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين, يقصدونه سبحانه وتعالى وحده ولا يشرك بغيره ولا يرى بغيره سبحانه. حنفاء المائلين عن الشرك وعن الضلال وعن الغي سائرين على مرضاة الله سبحانه وتعالى. تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرق الجنه يوم القيامه يعني رائحه الجنه. فمن تعلم العلم الشرعي او شيئا من العلم الشرعي كان كثيرا او صغيرا لم يتعلم هذا الشيء من العلم الشرعي الا ان يصيب به عرضا من الدنيا, ان كان هذا العرض من الدنيا امرا ماديا حسيا او امرا معنويا. يريد ان يفعل, يريد ان يكسب, يريد ان يشهر, يريد ان يشار اليه, يريد ان يقال هذا فلان, يريد ان يقدم في مجاله ويقدر في مجاله, يريد ان يتحدث, يريد ان يقول, يريد أن يفعل. هذا حظه أن يكون الأول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار جهنم والعياذ بالله سبحانه. فأما في ازدراء السلف في أنفسهم كيف كانوا يزدرون أنفسهم؟ كان يقول ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي, فيقول عالجت نيتي 20 سنة حتى التقاضى فيه والدار قطني وغيره جاء عن جمع من اهل العلم ومن السلف انهم كانوا يقولون طلبنا العلم لغير الله فابى ان يكون الا لله. أي طالب العلم أول ما يبدأ يقول طلبت العلم لله وفعلت لله وأعطيت لله ومنعت لله تبارك وتعالى. لما جاء أبو داود إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليهما رحمة الله تعالى جاء بكتابه السنن سنن أبي داود كتاب المعروف المعلوم الكتاب الشهير الكتاب العظيم ومن أعظم كتب الإسلام جاء به إلى الإمام أحمد فنظر فيه أحمد وطلب صفحات هذا الكتاب والتفت إلى أبي داود وقال لما فعلت هذا التفت إلى أبي داود وقال لما فعلت هذا فقال أبو داود وهو الإمام وسنته وهو إمام من أئمة السنة ومن أئمة الإسلام الحالهم يعني حتى يكون الرجل من العلماء من الأئمة ومع ذلك يرجع وهو إمام من أئمة السنة يرجع إلى من هو أعلم منه ومن هو أعرف منه ولا يضره ولا يخطئه ذلك يرجع عرض هذا الكتاب والسنن على أحمد فقال له أحمد لما فعلت هذا أحمد يريد أن يبعث في نفسه يعني أحمد ما أنكر الكتاب وأعجبه الكتاب هذا عظيم لكن يريد أن يزرع في نفس أبي داود أجرا عظيما وشأنا عظيما لكي لا يغفل عنه ورأى أن هذا الكتاب لعله يقوده منزلة وشأن عند الناس فقال لأبي داود لما فعلت هذا فقال أبو داود فعلته لله فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى مذكرا له أعني لأبي داود فقال فعلته لله اسأل فعلته لله الله عزيز إنما نادر شيء نادر يكون أن يسأل الإنسان الله عز وجل فعلته لله الله عزيز بل قل هو شيء حبب إلي ففعلته والقل هو شيء حبب إلي ففعلته هكذا ينبغي أن يربي أنفسنا وأن نعلم أن الخلل فينا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأكبر فسئل عنه فقال الرياء هذا يخاطب به أصحابه رضي الله عنه إذا استنبط من هذا أهل العلم أن الرياء يكون في الصالحين أكثر من أن يكون في عموم الناس وفي عامة الناس نسأل الله السلامة والعافية الأمر الثاني من آداب طالب العلم الذي ينبغي عليه أن يتحلى به ونختصر إن شاء الله بضيق الوقت العمل بالعلم الشرعي أن يعمل بما علم الله سبحانه وتعالى حين مدح عباده الصالحين قال سبحانه عنهم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب بل هم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه نجحهم الله سبحانه وتعالى بالاتباع وبالعمل لما اتبعوه من القول والمراد باتباع احسنه اي باتباع الكتاب والسنه وما يرتضيه الله سبحانه وتعالى نجحهم ربنا سبحانه وتعالى على ذلك واثنى عليهم سبحانه وتعالى بذلك اذا يقول ابو ذر واسمه عويمر الغفاري رضي الله عنه يقول ما أخشى إذا لقيت ربي ما أخشى إذا لقيت ربي أن يسألني يا عويمر ماذا علمت ما أخشى أن يسألني ربي يا عويمر ماذا علمت ولكنني أخشى أن يسألني ربي فيقول يا عويمر ماذا عملت فيما علمت يا عويمر ماذا علمت فيما علمت ماذا عملت فيما علمت كان رجل يتردد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يسألها من هذا العلم الشرعي ومن هذا الحديث يقول يا أمه حدثيني يا أمه حدثيني. فقالت له يوما يا بني أو كلما حدثتك به فادعنيك به؟ قال لا قال لا. فقالت يا بني فقالت يا بني ولم تزداد من حجج الله عليك ولم تزداد من حجج الله عليك. لا داد طالب العلم أن يكون ذا همة في طلب العلم لأن هذا العلم كما ذكرنا إذا علم فضله ورتبته وعلمت منزلته فلا أحرى لطالب العلم أن يطلبه وأن يقصده وأن يريده وأن يسعى في تحصيله وتكون له همة في الطلب وهمة في الحصول والنيل من هذا العلم الذي هو سبب لدخول الجنة وسبب لرضوان الله سبحانه وتعالى ولمرضاة الله سبحانه وتعالى. أما في حال موسى عليه الصلاة والسلام حين اختاره ربه فيه يجري الميقات النقية يقول موسى عليه الصلاة والسلام وعزمت إليك ربي لترضى يقول أعزمت إليك ربي لترضى ويقول الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارع إلى هذه الجنة واطلب هذه الجنة. الجنة سلعة غالية تحتاج إلى بذل مد وبذل مجهود الكسل والراحة والدعاء لا تمات الطالب العلم. وقد كان بعض السلف يطلب العلم حتى في السحر ولا يجد من الوقت ما يقرأ فيه على شيخه وعلى معلمه إلى في أوقات السحر الذي هي قبل الفجر السحور الذي هو معلوم الآن. هذا عندهم هذا الوقت الذي يجدون في وقت طلب العلم. كان عندهم من المهمة ما هو أن وضع لأحدهم الطعام في الصباح لا يتذكره إلا بالليل. طالب العلم عليه أن يتصل ليله بنهاره ونهاره بليله وأن يدب في طلب العلم أن يدب في مرضات الله سبحانه وتعالى. إذا يقول الزهري رحمه الله تعالى العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. ومن آداب طالب العلم أن يختار المعلم الصادق النافع الذي يكون صحيحا في علمه صحيحا في تعليمه وكونه صحيحا في علمه ان يكون صاحب سنه صاحب سنه سائرا على سنه النبي صلى الله عليه وسلم متبعا لها غير مقل بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وارثا من البدع وعدم وليس عاملا بها دافعا عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم منادبا لاهل البدع ولاهل الاهواء ولاهل الضلال. وان يكون هذا المعلم صادقا صحيحا في تعليمه. يقول الله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني كما فسره ابن عباس والذي يعلم الناس إدارة العلم قبل كباره هذا هو الرباني هذا هو الرباني. ولذا هذا الذي ينبني عليه أدب آخر وهو أن طالب العلم عليه أن يختار من بين العلوم ما هو أنفع له وما هو أحوج إليه. وأنفع العلوم وأحوج العلوم وأكثر ما يحتاج إليه هو علم التوحيد وعلم العقيدة. علم التوحيد وعلم العقيدة وهي ثلاثة علوم لا بد لطالب العلم أن يبدأ فيها قبل غيرها، ألا وهي علم التوحيد وعلم العقيدة عموما وإجمالا وعلم الفقه فيعلم منه ما هو من فروض الأعيان وما يحتاج إليه من عبادة الوقت. العلوم الثلاثة لا بد أن يبدأ بها طالب العلم. وهذا تأثر على ولا شك يكون بحد التوفيق ومن الخلل وقلة التوفيق والخذلان لكثير من طلبة العلم أن يتهيأ لهم دراسة التوحيد والعقيدة والفقه أن تجده يقدم درسا في أصول الفقه أو في مصطلح الحديث أو في غير ذلك من العلوم التي يحتاج إليها في وقته الذي يحتاج إليها في وقته ولم يثبت له أن درسها. الأداب كثيرة لطالب العلم على ننتقل إلى أداب طالب العلم يوقظه وقت كل أن الوقت الحقيقة أن هذا الأمر يعني يحتاج إلى بيان طويل أن أداب طالب العلم هي في نفسها كثيرة ولا يستشعر الإنسان هذه الآداب أحيانا قد لا يستشعرها الإنسان ولا يعلم الإنسان حيث يشعر ويقع في بعض خلاف الآداب ولا يشعر الآداب يطالب العلم مع مشايخه ومعلمين أن يكون معهم لطيفا حسن العبارة حسن الكلام. إن المعلم له فضل على التلميذ وعلى الطالب، وفضل هذا المعلم تعرفه بفضل العلم وفضل العلماء وفضل حملة العلم. وكلما كان راسخا في العلم كان له فضل أعلى من غيره ومنزلة رتبة أعلى. ولذا ينبغي بناء على ذلك أن يكون له حظ من الإجلال والتوقير والاحترام والتعظيم والتقدير من دون مغالاة فيه ودون غلو، أن ينزل منزلته ورتبته. فلا ينزل طالب العلم في منزلة العلماء ولا ينزل العلماء في منزلة طلاب العلم. أن يعطى كل ذي حق حقه وهذا أمر لا بد له عند طالب العلم. ومن آداب طالب العلم مع معلمه اللطف في العبارة وحسن العبارة وحسن الأسلوب وحسن التخاطب، يكون طالب العلم لذلك سببا في سماعه لمزيد من العلم الشرعي ولا يكون سببا لمنعه من العلم الشرعي. يخاطب بأحسن العبارة وألفتها وأحسنها وأكملها. ومن آداب طالب العلم مع شيخه الدعاء له في وجهه وفي ظهره في غيبته وفي حضرته، يدعو له بالتوفيق وبالتسليم وبالمغفرة وبالرحمة وبالهداية وبالصلاة وبالثبات وأن يحسن له على خير، يدعو له ويذكره بخير. ومن آداب طالب العلم مع معلمه أن يبد عن عرضه إذا غاب وما أمكنه ذلك، ويبد عن عرضه إذا انتفض وإذا في كل ما فيه بباطل، لا يتألق هذا الأمر من تنافيه بالحق ومن ذات كل ما فيه بباطل أو يأمر من البهتان أو إذا اغتابه أحد أو ظن بما ليس فيه، فعليه أن يكون مدافعا عن شيء، يكون جادا له وعن عرضه عن عرض شيخه بالكلمة الحسنى وبالدليل وبالبرهان وبالكلمة الصادقة وبالآداب طالب العلم مع شيخه ومع معلمه خدمته فيما يستطيع. إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمونه وليس في هذا ضيق وليس في هذا ضيق. وكل ما كان من محاملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون منه لأهل العلم بحسب ما عندهم من العلم بشرط أن لا يبلغ به إلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك. وإذا أهل العلم إذا نظرت في كتب أهل العلم في كتب آداب طالب العلم يجد أنهم يستنبطون من معاملة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم يستنبطون منها آداب طلبة العلم حملة العلم ويستنبطون من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة آداب المعلم مع طلابه وتلاميذه. كان الصحابة رضي الله عنهم منهم من يحمل معنى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة منهم من يعني يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ويذل النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يحمل له وضوء منهم من يحمل له عطاء منهم من يفعل كذا منهم من يفعل من يحضر له الوضوء منهم من يغسل عنه منهم من يفعل له هذا كلهم من إجلال المعلم وأولى المعلمين بأن يجب هو النبي صلى الله عليه وسلم على الشك. وطبعا هذا في حدود ما كان جائزا مباحا معامل فيه غير النبي صلى الله عليه وسلم فكان الصحابه يتبرصون بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا نكون هذا المثال مع عامه الشيوخ كما جاء مره في يعني من المرات جاءنا بعض المتفوقه وقاطعوا في بعض الدروس واعترضوا على مثل هذه الاحاديث كنا في قراءه مع احد شيوخنا في صحيح البخاري اذا يعترف الدرس وقاطع الدرس واخذ يتكلم وأن هذا الأمر يستفاد من كذا ويستفاد من تبرك به بعموم المسائل وعموم كذا وكل من كان من المسائل ومن العلماء قد يتبرك به إلى آخر هذه الأمور وهذه الكراهات التي فتحها ويجعل الكلام فيها. على كل حال الآداب كثيرة حتى مع المعلم. نختصر أيضا ونقول آداب طالب العلم مع عامة الناس ونختم بها إن شاء الله. آداب طالب العلم مع عامة الناس الناس فيهم العامة الذين ليسوا من طلبة العلم ولا من حملة العلم ولم يؤذيهم من هو ليس من تسبا اصلا الى التدين والتمسك بالدين والاستطاعة. فمثل هذا يعامل بالحسنى بحسب المقصود والمراد. ومن الناس من يكفيه الترغيب نادرا ومن الناس من يكفيه الترغيب ومن الناس من لا يكفيه الترغيب فيحتاج الى الترغيب. وهذا تعلمه بمعرفتك لان العبودية لله سبحانه وتعالى مدارها على ثلاثة أصول: محبة الله سبحانه وتعالى والخوف والرجاء. تكلمنا عن المحبة ومسألة الخوف ومسألة الرجاء. والعبد يدور بين الخوف والرجاء ويكون له نصيب وحظ من الخوف ويكون له نصيب وحظ من الرجاء. هكذا ينبغي لطالب العلم هو في نفسه وعليه أن يتعامل مع الناس على وفق هذا ويزرع فيهم شيئا من الخوف ويزرع فيهم شيئا من الرجاء ويجمع لهم بين الخوف والرجاء. من غلب عليه الرجاء أو وقع ومن غلب عليه الخوف جعل فيه الرجاء وذكره بالله سبحانه وتعالى وأن فضل الله سبحانه الخوف والرجاء. ومن كان محتاج الى الترهيب عمله بالترهيب بذكر النصوص الشرعيه التي فيها الترهيب. ومن كان محتاجا الى الترغيب عمله بالنصوص التي فيها الترغيب، وعليه أن يبدأ أولا بالرفق واللين، وهذا الأصل لابد أن يعلمه كل إنسان. وسبحان الله أصلح هذا الأصل العظيم كثيرا من خلق الله تبارك وتعالى، ومن عدم التوفيق لكثير من المنتسبين إلى العلم أن يبدأوا الغلظة قبل الرفق واللين. والحق أن يقال أن البدء بالرفق واللين أصل، ولا بد أن يبدأ به. فهؤلاء اليهود لما تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس، أو معذرة عن عائشة، قالوا السلام عليك يا محمد على الموت، فقالت عائشة وعليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهي عائشة إني رفيق يحب الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع الرفق في شيء إلا شان. النبي صلى الله عليه وسلم يريد دعوتهم وهم يهود، وتكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم وهم اتخذوا عليه وهم معتدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان المقام مقام دعوة عامله النبي صلى الله عليه وسلم برفق وليه. وإذا يقول ربنا تبارك وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وكما قال صلى الله عليه وسلم الرفق هو الأصل الذي يبدأ في التعامل معه ولا ينتقل إلى الغلظة والشدة إلا إذا لم ينفع الرفق واللين أو غلب على الظن عدم نفع الرفق واللين. فأحيانا قد يعلم من حال الإنسان ومن معاملة الإنسان أنه لا يبدأ معه بالرفق واللين، فيبدأ معه مباشرة بالغلظة، لكن هذا لا يكون أصلا، ليكون الأصل أن يتعامل مع الناس بالرفق واللين في مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا في مقام الأمر بالمعروف أو كان في النهي عن المنكر. هذا هو الأصل الذي يتعامل به مع الناس. يأتي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يشد من ثيابه الأعراض، يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطني يا محمد إنا لله الذي أعطاك، يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر له فيعطى من المال. ولا في ذلك معاملات كثيرة صلى الله عليه وسلم. أيضا مما ينبغي على طالب العلم أن يعلم أنه في معاملته مع الناس هو في مقام دعوة، الداعي يحتاج إلى إقامة الحق في نفسه ثم بعد ذلك يتجه إلى إقامة الحق في غيره. ومن لم يقيم الحق في نفسه لم يعنه الله سبحانه وتعالى على إقامة الحق في غيره، ولم يسدد إلى إقامة الحق في غيره، إن إقامة الحق في الناس هو فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه، وفضل، وهذه المنة وهذا الفضل يعطى لمن يستحقه، وليس كل من دعا يكون مستحقا ليكون ممن يقيم أو ممن يقيم الحق لغيره. هذا أصل وهذا أمر عظيم أبدا تعلمه يا طالب العلم. أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يعلمها أن الحجج والبراهين هي التي لا بد أن تكون معه دائما وأبدا، فلا تتكلم إلا ببرهان بحجة وبدليل. الله سبحانه وتعالى يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. الله سبحانه وتعالى يقول وجادلهم بالتي هي أحسن، التي هي أحسن ما هي؟ ما كان من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كلام صحيح واسلوب صحيح واسلوب حسن يرتضى. فلا بد من هذا كله. والا من اراد نصره الحق بتفاريق من الكلام وبسلسلات ليست راجعه الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فان مثل هذا غالبا ما يفسد اكثر مما يصلح. لا باس ان ياتي الانسان بشيء من البراهين العقليه التي لا تخالف الكتاب ولا تخالف السنه ولا باس به، لكن لا تكون اصل تعامل. احيانا قد يحتاج اليها ويرجع اليها لانها ادله عقليه صحيحه لا تخالف الكتاب والسنه، لان العقل الصحيح الصريح لا يخالف الكتاب والسنه. وايضا مما ينبغي على طالب العلم ان ينتهي عن جدال اهل الباطل الا من علم منه انه مريد للحق طالب للحق ليس مجادلا لاجل هوى نفسه ولاجل قاد الى الباطل. كما ذكر ذلك ابن بطه العكبري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب الإبانة، ومن كان طالبا للحق وعرفت وعلمت منه انه طالب للحق يسال طلبا للحق مستشكلا لا يعني واضعا للسوى، فمثل هذا يجادل لاجل اقامه الحق عليه ولاجل اقامه البرهان عليه. وهذا لا يقوم به الا من تاهل لاهل العلم، فلا يكون لعامة طلبة العلم وعامة الناس كما يفعل اليوم في كثير من المنتديات وفي كثير من المواقع وفي كثير من بل حتى في المواجهات العامة التي تحصل وحتى أحيانا تنقل في بعض الصوتيات المرئيات تنقل شيء من المناظرات التي تحصل أمام عامة الناس. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه رضي الله عنه، لأن الشبهة قد تعلق أكثر من الجواب أحيانا بذهن بعض الناس وبعض الأفراد. وما أدري أنا ضاق علي الوقت الله يبارك فيكم، لأن الآن موعد إقامة الصلاة عندنا، فلأننا نكتفي بهذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما مضى وبما قلناه ولذلك في موازين حسناتنا وحسناتكم إنه يستحق الجواب الكريم. الله أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.